والإخوة المؤمنون ورى الآن إخوانكم المصلون المصلين قد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا خاشعين ليستمعوا إلى تلاوة قصيرة بعدها يقام للصلاة يأمنا فيها فضيلة الشيخ أحمد تميم المراغي إمام مسجد النور بالعباسية. الآن مع تلاوة قصيرة مع فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ربنا